على صفحة منتهى الطرب. أرحب بأصدقائنا الأستاذ بشار الحموية، الأستاذ مصطفى كشك، الأستاذ سامر عبد العال، أستاذ محمود وحيد، وصديقي العزيز من ليبيا الدكتور غواص النغم. الفقرة التالية كانت بناء على طلب من حبيب الكل الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ. نجات الصغيرة أيضا في أغنية ليه خلتني أحبك، يكاد أو هو فعلا يعني الحفل الوحيد اللي أنا توصلت ليه كان من هذا الحفل، وأذيعت قبل كده مبتورة، كان المفروض يعني ترتيب أشرطة، فكان محدش عرف أنه يجمعهم. على أي حال هتكون معانا نجات الصغيرة وليه خلتني أحبك، مأمون الشناوي، كمال الطويل، من حفل أقيم بدار سينما قصر النيل يوم 17 نوفمبر عام 1955. الحفل الوحيد زي ما قلت لحضراتكم اللي وجدت فيه هذه الأغنية كحفلة. بيسبق الأغنية حديث للأستاذ حسن الحديدي مع الراحل العظيم محمد حسن الشجاعي اللي مرت علينا ذكرى رحيله هذا الأسبوع، رحل 11 أو 12 يونيو عام 1963. وجدت أنه تتم للفائدة أنه زيع الأغنية بمقدمتها. الحاجة اللي جاية هي نجاة الصغيرة، هتغنينا أغنية استمعتم إليها قبل ذلك في الإذاعة المصرية، ليه خلتني أحبك، كلمات مأمون الشناوي وموسيقى وألحان كمال الطويل. بعد ذلك تغني أغنية أخرى، أغنية أسهر، كلمات مأمون الشناوي أيضا وموسيقى وألحان كمال الطويل. أيها السادة، بجوار الميكروفون الآن الأستاذ محمد حسن الشجاعي كما قلت لكم قبل ذلك، ونرجو أن نتحدث معه بعض الوقت. أستاذ الشجاعي، الحفلات اللي بتحيها الإذاعة وفيها بعض المنوعات الغنائية دي، الإذاعة هتعملها كل أسبوع ولا كل أسبوعين ولا كل شهر ولا إيه؟ أعتقد إنها كل شهر هتكون، يعني كل شهر، كل شهر مرة. في الأسبوع الثالث؟ في الأسبوع الثالث من الشهر. طب ليه ما تدخلهاش في الأسبوع الأول يا أخي، عشان خاطر الناس يبقى معاها فلوس، أكون قبض في أول الشهر ولا حاجة؟ والله هو النظام اللي وضع على هذا الأساس، يعني بصرف النظر عن الفلوس أو غير الفلوس، ويمكن لما الحكاية تبحث من الوجهة دي يمكن نصلحها ونعملها في أول الشهر. طيب بيتهيألي إن هيجي لنا في الإذاعة استفسارات من المستمعين بيقولوا يعني اشمعنا القاهرة بس اللي تعملوا منها حفلات، ليه ما تعملوش من اسكندرية مثلا؟ يجوز يكون في حفلات في الصيف إذا وافق مدير عام الإذاعة على كده. مش يبقى أحسن لو عملنا حفلات في الصيف في اسكندرية مثلا، أو من راس البر أو بورسعيد أو الموانئ كمان؟ بطبيعة الحال الإذاعات الخارجية دائما لها قيمتها، عشان بنتصل بالجمهور والجمهور بيشترك معانا فيها وبيشاهد الفنانين، ودي أشياء لها قيمتها. أنا شايف يا أستاذ شجاع إن في إقبال من مختلف الطبقات على الحفلة بتاعت الإذاعة دي، يعني فيها ناس مثلا لابسين الملابس الوطنية وفي ناس زي الخواجات، فتفتكر إيه الداعي السبب يعني إنهم كلهم مقبلين من مختلف الطبقات على الحفلة دي؟ والله أنت عارف إن جمهورنا جمهور غنائي يحب الأغاني المختلفة في ألوانها المختلفة، وإذا كنت شايف أن الطبقات متباينة زي ما أنت قلت من شوية أن الجمهور بعضه يميل إلى استماع المطرب الفلاني وبعضه يميل إلى المطربة الفلانية، ووجدهم أن في المتنوعات اللي بتقدمها الإذاعة يعني كل رغبتهم، فعشان كده التباين اللي أنت شايفه كل جماعة جايين لمطرب أو مطربة أو للجميع بوجه عام يجوز. أستاذ شجاعي، حفلات السيدة أم كلثوم هتبدأ إمتى؟ أظن الشهر المقبل إن شاء الله. أقدر أعرف إيه الهدف من إقامة الحفلات بتاعت المتنوعات دي في الأماكن المختلفة؟ يمكن دي تكلف الإذاعة أكتر. والله الإذاعة عمرها ما فكرت في المسائل المادية، يعني أدام رغبة الجمهور تجاب، والقصد من إحياء هذه الحفلات زي ما قلت أنا من شوية صغيرة صلة الجمهور بالحفلة نفسها وشعوره بأنه متصل بالفنانين رأسا مش من وراء الميكروفون. وكل ما أكثرنا من هذه الحفلات يخيل لي أن في ده يعني تحقيق لبعض رغبات الجمهور وإحياء للماضي اللي كانت قبل موجود السينما والبتاع، الحفلات دي كانت موجودة بكثرة. طيب أستاذ شجاع، متشكرين جدا، وإحنا كنا عايزين ندردش معك شوية بين الفقرة الأولانية والفقرة التالية. أنا متشكر جدا، الدردشة في الحاجات اللي زي كده ما تنفعش، كفاية علينا الحكاية اللي بتعملها معانا كل شوية أيام. بتاعت إيه؟ بتاع ده حول الميكروفون و... طب وماله يا أخي، المستمعين عايزين يسألوك. المستمعين ولا هم بيفكروا فيها ولا حاجة؟ لا بيفكروا إن شاء الله. طب متشكرين يا أستاذ شجاعي.